تسل يوما انا احبايا ولم أزل يوم عن أحبايا إنهم شمس المعارف جلت بفؤادي لم أزل يوما عن أحبايا إنهم شموس المعارف إن جلت بفؤادي والروح قد سبحت في بحر حيهم نورا تجلى فكان محو الصادي فأدركت روحي ما هم عليه من الوفاء وغدوت مسرورا بنيل مرادي الروح قد سبحت في بحر عشقهم ألا البيت قد سبحت في بحر حيهم نعم نعم نورا تجلى نورا تجلى نورا تجلى نورا تجلى بكى كان محو الصادي نور